يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إمام مسلم رحمتي خواهي قولي لي بحديثك من بود جيرته لثوبان ولبيغمبري خوا عليه الصلاة والسلام ذا فرمي بيغمبري خوا عليه الصلاة والسلام فرميتي إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأصفر، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة بعام، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، فقال يا محمد إني إذا قضيت قضاء، إني إذا قضيت قضاء مبرما فإنه لا يرد، وإني لا أهلك أمتك بسنة بعامة، ولا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام لم حديث دابر زكان كوملك خبر من بيدادات كهموي لدلائل نبوتي خويتي هموي بلغي لسر راستيتي بيغمبريتي أو صلاة وسلامي خواي قولي لسر بيت باسي كومل شدكا لدى هاتو دا بسر أمتكي داديت كا بچاوي خو من دي بينين ولم حديث دا كوملك شتي ترسناجي تدايا وكوملي كيش مجدي خوشي تدايا باب زانين چون فرمي صلاة وسلامي خواي قولي لسبيت يا كميان فرمي إن الله زوالي الأرض خواي پروردگار زوي بوكو كرد موا فرأيت مشارقها ومغاربها او اندبوم كو كرايا ونزي كرايا وليمو بچو كرايا ولپشتاوم زوي تاوكو خور هلاتو خور آواي زوين بيني بچاوي خوم وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها وأمتي من ملك د صلاتي دقاتهم أو شويناني سرزوي كنشاني من دراو خواي پروردگار بيشاني دام أما مجديك أبو أويك دين إسلام لا قشد آدبيتو دين إسلام لسر كوتن دادبيو بلاو دبيتوا مشارق مغارب، مشرق مغرب، هر لسردمی قدیم دا لسرد زیر نکان دا فتوحات اسلامی گشت او پری مغرب و اندلس و او پری هند و سند و او شوین ولات دورانش. امروز پاس بو خوای پروردگار اسلام لامریکا و لبریتانیا و لهمو شوینک دینی اسلام بلاوه و خلق يدخلون في دين الله افواجا. روش بروش خلق برو ديني خوا دقريتوا، نق روش بروش خلق لديني خوا دور كويتوا. بل اوش هيا بلام كمتر ريجي زور كمتر. بردوام دبيني نق لولاتي مسلمانان لولات كافر كان كنيسيو كسي تيدا ناميني ناچار دي فروشن مسلمانان دی کرناو دی کن بمزگوت. لولاتی گاورو جولکه دا سیری پرستگاکانی گاورو جولکه بکا چولا خلقی چی کمی تیدایا. لناخی ولاتی گاورو جولکه دا سیری مزگوتی مسلمانان که پرو خلق لسر شقامکان نوشتکات. او باسی ولاتی مسلمانان ناکن. لوه استاج ماویتی با اذن خوا دين إسلام بلاو دبيتوا حتى لا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بذل ذليل أو بعز عزيز. هتشوين اقنامينت إلا أخواي قور إسلامي بيدا قينت جا بسر شوري كساني ناحزي إسلام خفدخون وليغيض بهم الكفار وبدل خوشي وسر برزي كساني مسلمانش كدل خوش دبن اسلام لقى شكردن دايا. اما وعدي اخوايا بلا كان هرچند يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. داني بفوي دميان روناچي اخواي قورا بكو جنوا بفوي دميان روناچي اخواي قورا بكو جنوا يريدون هولي بوددن وما بس أنا كساني نا حزب إسلام بلام والله متم نوره خواي قورا رونا چي خوي توال دكا دينكي خوي كامل دكا وبلاوي دكاتوا وسري دخات هرچن دكا فريش بينا خوش به بوچي چونك أصلي دينك حق وحقيش دبي سركبه. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. خواهي قورا محمدي ننردو عليه الصلاة والسلام بپندي پیشینانو بكو ملك اجتهاداتي شخصي خويو بكو ملك بردوزو نظريات نا بالهدى ودين الحق. خواهي قورا محمدي نارد عليه الصلاة والسلام بهدايتك برينمونيك بوتيك راي خلق وبدينيك حق اويك او ديني محمد بيهاتو او حقا او باكا يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. چی پاک دینی اسلام بوی حلال کردوی چی پیس لی قدغه کردوی امر با عدالت و چاک کاری دکا اسلام بوی دب سر کرد. ولو کریه المشرکون هرچند مشرکیش پی ناخوش به الا اسلام دب سر کرد. لبر اونا بزبری شمشیر اسلام سر خیر نه نه اصلی دینک حقا بالهدى ودين الحق ديني چي حق وحق سردك بيت خلچي كاتك ام حق دبيستيل غيري او هيچي تري ناويت نك خلچي نورن كمسلمان نبي لملد ددين او ني برا خلق كاتيك ايشت اسلام يعني چي او كات لملي شي بدي واز لإسلام ناهنت نك بل ملداني خلق ماني وخلق بيننا ناو اسلام واني دينك خوي جوانو تواوا خلق آشنای بو غیری اوهی چی تری ناوه نک دینه چی ناتواو ناریک بزور بسر خلق دابی سپینین اوانیه. اما یکم مجدل و حدیث دا که هات دوام و اینی سألت ربی لأمتی پیغمبر اخوه علیه الصلاة والسلام یا پیش و دفرمه و اعطیت الكنزین الاحمر والابیض فرمه هر دو گنجین سورس پیکشم پیدراوه مرچی ملت و امتی منا کبریتی لا مرچی کسراو و هروها امپراتوریت روم بله هم کسراش امبراطوريتكي روخا كنوزكاني كوت دستي مسلمانان وهم امبراطوريتي روميش روخا مسلمانان سركوت بسريدا وبردوام دبيت بلام ديني حق اگر مقارنة بكين بلا كانم كسانك بناوي دينه بلام تندرو تيرورستي دكن خواهي قولا مجدي بوان نداوا كأوان السر بكونو قرار بقرن لهيت شوينك فرميتي لا يظهر منهم قرن إلا قطع لهر شويك وكو بلقيكي سر آو سر هلدن إلا دبريته ونامينت روجك لولاتا روجك لولاتا روجك لولاتا ما ويك أجا وجريك من رجيكو كبدا كريتوا مجدي خواهي قولا بو أو جورات تندرويتين نية مجدي خواهي قولا بو أو دين رحمتك في غنبر الصحابة لسليبون عليه الصلاة والسلام إلا بلال دبيتها دعايا وفرموه في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام دعام كربو أمتكم كخواي قول أمتكم لبرسى أنك جيت أو يكم دعاء دعاي دوام أوبو كدجمن بسر ملتكم دا بسر أمتي إسلام دا زال نبي خواي قول أشفرموه أي محمد عليه الصلاة والسلام دعاي كمي صد لصد أو قبولة بمطلقي ببي قيد شرط او امتي اسلام لبرسان نامري وشكايك بسريدانايك لهمو ولاتان دا برسيتي بي وشكاني بيتو نبوني بي للايكي نبوني بي للايكي تر رحمته وبركته او لا يرمتي او لا يترددات كواتابا بزانين امتي اسلام لبرسان نامرن لفقيري نامرن خمي بارو دا هاتا نبي چشي اي وليرانية اي بزانين لتي چشي كمان دوميان بلام او دعاي ككردد اي محمد عليه الصلاة والسلام دجمن بسر امتي تو دا زالنا كم بل زاليا ناكم ولو اجتمعت عليهم من بين اقطارها يا من باقطارها اگر بيتو همو دجمناني دوري مسلمانان كوب ابنوا مسلمانان لنا وبرن ناتوانن ناتوانن ابدا خوالق المسلمانان حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا أما يندعاك مطلق نبو مقيدة معلقة بشتك تا كي خواي قورا دمان بارزي لدستي دجمن دجمن بسر من دازالنا بي دجمني درجي تا أورو جيك أمتي تو دجايتي يكتر ناكن كدجايتي يكتر يانكر كتفرقو ناكو چيكو تبينيان كخويني يكتر يان حلال كر كمالي يكتريان بيرت او كات دجمنيش بسريان دازال دبيت ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم كنزاعنا كوتي تفرقوا حزباتك وتبيني مسلمانان كل حزب بما لديهم فرحون هركس خمي حزبكيتي نكخمي امة ملتك بيت بو اوي خوي سركويخ امادي اخويني ديان وهزاران خلشي تربكو جريد لسر حسابي اوان خوي بقاتشتك او كات دجمنيش بسر من داز زال دبيت وكو امرو كدي بيني اگر بيتو كساني چي تندرو نين اوا دست بكن اخويني ام ملتا لامريكا لبريطانيا لفرنسا لفلان ولات وفلان ولاتيش بتيارنا لو ولاتي ايما بداو كاوليكات خلق للايك وضلي بيخوش او اندا غاري تيارك را بلام هموي لچويته لچيه لچيت هموي رولي مسلمان او ملته لناو دچيت وهموشي اولاته كاول دكريت بلاي لسره ودستي چي چپل هيا ككساني تيروريست بكار دينيت بلام خزوري چي كساني گنجي هرزي ساويل كي نفام كفيلي لكراو وادزاني لپناو اخواتي دكوشيو اولا ناو دچيتو وهروها اوش كدفاع لم من لتذكى بيجمرقاء ديسان لناو دچيتو وولات من كاول دبيتو بوجو نوت من هموي دروا بوچه بو امريكا بو بريطانيا بو فرنسا دستي شان مازدكين ممنوني شان بزور ولاتا كمان كاول كان چوك هر شوينك او شرعي تدابو دوائي كاول دبه هيچي تدانا منت چك اتك او رودة دا كاتك مسلمانان كوتنا ناويكو كتفرق لبيني مسلمان دا دروز بو او كات دستي درچي ديو او درود داك ديبينين كبي غمر اخوة عليه الصلاة والسلام هزار وشوارسات واندس او بيجيز لباس خالي كتر فرموي صلاة والسلام اخوة قوري لسر بيت كواتا يكم بلاي مسلمانان چيا كذبت هو كاري اوي دجمن بسر من دازال به بريتيا لتفرقو ناكوچي ودوبرچي مسلمانان ناكوچي مسلمانان ودوبرچي اوي امرو چاو لغرب دكينو بلا ما نوشتي چي چاكا ما شاء الله ديار دي فرح حزبيتي ديار دي چي موديرني پيشكوتنا نوالا بلايا كو نخوشيه ودرد وملت لنا ودبا ان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاعبدون فاتقون امتي اما يق امتا هيش بيش من بوناكا لو جروب ولو جروب دابي همو من برايك تربينو همو من ملتا كمان بباريزينو ولات من بباريزين بحقو نكتف رقونا كوچيو هركس بولاي خوي راچشيتو او جا تشيل ملت ديتو تشيل اولاد دي بالي بيت كواتا يكم دردي امات بريتيا لتف رقونا كوچي بين مسلمانان او الدرد نقدر من بمسلمانان لما انتقنش خواهي دات من دا والحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله دعاية وفي غمر إخوة عليه الصلاة والسلام لحديث كذا فرموي أخوف ما إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين يكمشت كما ترسيبوا بأمات أو تفرقوا شرح حزبايتي وقروبايتي كذا كريت دردبوا ملت دوامشت شي إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين من ترسي دجمني درشيم لسر أمتك مني لنا ببرت ترسي كشواياني كي قمرا كارم هيليان أئمة جمع إمامة كابرا إمامة وكشوايا بلام أئمي هدانية أئمي ضلالية پیشوائی چی رن ماکار نیه خلق بان که بولای خواه پرستی بتنها بان جیان که بولای دزگرتن به سنتی رسولی خواه علیه الصلاة والسلام بان جیان که بو دزگرتن به قرآن و سنت نه مضله گمراکار لجیاتی دعوه بو توحید و تنها خواه پرستی دعوه ده که بو شخص پرستی و گور پرستی ترویجی پیده دو شبهی بو دینیتا و خلق قناعت پیده که كتونك يهرب لي يا الله هوا بابا لقال يا الله زوجتي ترمان هيا شي مان هيا لقال يا الله كس مان هيا لقال يا الله ايه ما يدروس كرد به كس هيا لقال الله مردنو جيني بدز به نفع ضري بدز به كس هيا نا والله بلان قيناك كاكا دبي لقال يا الله بجلين يا حسين يا عباس يا رسول الله يا شيخ عبد القادر دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها دعاة بانك خوازة خلق بانك دكا بس بو شوية بو توحيد تنها خواب فرستي بانك ناكت دجايتي أو كسانة دكا بخلق ضرب خواب فرستي صدتو مودو بطانيا بو دكا أمانة دجي ملة أمانة ناحزن أمانة تيرورستن هموشي درو ويحلفون على الكذب وهم يعلمون سوين دا سر درو دا خون در زان درو دا كان دورترين كزلتون رويتي تيرورستي سلفية بلام لولا وبازاري چپلا كانو غور پرستان تيك چوا دين تومت يكت بود روز دا كاو كاك امانا امانا قنبلية چي موقوتنا يا اواني تفرقو حزباتي دا كانو ايمش دلين ملت بايا هموي براي يكتر بي واز بينن كاك وريان بن امانا قنبلية چي موقوتنا دا تقنا وروجك لروجا خوشي دا زان درو دا كات ايما ديجي تيرورستين ديجي توندراوين ديجي كاول كارين رازين لامريكا تقينا وبكريتو خلشي بيتاوان بكوجي چون رازين لولاتي خوم دا لولاتي مسلمان دا كاول كاري بكريت بس ديتو ما تكتبو دا كاو دروج دا كاو شرمي جناكا چونك الاخواج ناترسيت دعاة على ابواب جهنم الائمة المضلون في الشوايج قمراكر كتن زورن خواب زياد يعنكا خلق بان دكا بو تنها خواه پرستي نا والله بو شخص پرستي لجاتي خلق بان كابو ماناي أشهد أن محمد رسول الله لجاتي فيري خلق محمد عليه الصلاة والسلام رسول إخواه دبشويني كوين بيشي نكوين نا أو بعكسه ولا كاكجان بدعي حسنة ما نهاية كامي بدعي حسنة يعني تولى بيش بيغنبرة وبرو جوية ماذا بيغنبر نيكردوا جوية ماذا يا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي نيكردوا صحابة نيان كردوا برو بيشكوا بيشكوا برو شرني خود دين هذا أو بيك أوان فرميانا كاكا باشا زور كاكا جابي عقلي كي وكتوش ثمان بوبا باش دابنه يا دين لرب العالمين ورقرين كبر رسول إخوة داناردي كاميان كبلي خلشي ندس بسنته وبقرن شوين محمد كوين عليه الصلاة والسلام كاكا ما نبي غنبر ياخوش ناوي كام من خوش من ناوي اوي كدلين باب اقصي كينو لقصي در نتشينو شويني كوين يا ايو كدلين حساب بو او ما كان كردو يتي ني كردو بيكا نعمة بيتان دلين بيكا في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام لكي ترساوة لأمتك أمتي تيك بدا لكسانك نترساوة خلق بولايتنها أخوة برستيو دزقرتن بسنة بانك لأئمي هداية نترساوة لسر أمتك زرر بل من الأئمة المضلين أو بيشوا قمرا كرانا صحابة فرموين يا رسول الله صفهم لنا جلهم لنا بومن باسكا تشين منهم تشين دعاة على أبواب جهنم قال قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا قومان كل خو ما انه بزماني خو ما قصدكنو بلام خالچيش بو گمراي بانكن نقبوتن ها خوا پرستي خلق بانكن نقبو دزگرتن بسنت خلق بانكن اما فتنه دوامي ملته پيشوايان چي گمرا كار كشو روش خريچي اون او ملته چوا شبكن وكو بيشتو ما نخريش يوم مؤتمرات دبستن كاك دبيت ديني أمي اللي توكو سردمي چلكانو پنجاكاني ليه بيتوا چون دا چوين سر قبريكو قلو خولة كمان دينا متفرك ومباركة دا چوين قاچي فلانا كسمان ماز دكردو دا چوين سوزدمان بو أو دبردو تواو أو الدينة خرافية جهالة روي نما نا خلق عقلة تيدقا خوين دوارة هيچي تر شخص برستين نما بدعو خرافية نما بس جنابت فارد بدريت بي خجيل فانتوا ولا مولود موكا فارد ددينه ولا طلاق بدم مدهاتوا فارد ددريت ورا فلان مناسبة مام بوبكا ورا سر مان شاكوا ورا نازانم چي مام بوبكا كاكا دبي خلق واي لي بيتوا خلق عقل بوا توا او اخوال سري فرس كردين بس اوه شخص فلسطيج ناكن خواه فلسطي دكين بدعج ناكن شوين سنة دكين هيچي ترنا دوايا وفيغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام فرموي وإذا وضع السيف على أمتي فلن يرفع إلى يوم القيامة. أجا شمشير كوتنا مسلمانانو كوستار كوتنا ويكتر كوتاينا يتاروج القيامة. أوش خبري شي ناخوش بخوا. أم كوستاري بين مسلمانان كوتاينا يا بخوا تاروج القيامة. بلام إن السعيد لمن جنب الفتن. بلام بختوال أو كسي خوي لفتنة بدور دقريت. خود لفتنة بدور بقلب لك. دواي أو خالي كتير لحديثة كذا في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرموي ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان فرمي قيامتنا يتاوك خلقاني كيزور لأمتك من التحاق نكا بمشركة كان خلقاني كيزور لأمتي من دتنا بالمشركة كان شونا چن شوازی چه برک شوازک التحاق به بدن او هم مسلمانای هجرت دکا سفر دکا ولا امریکا خوشتره من چیم دا ولا مسلمان بجیم لناو گاورکانو لناو جولک بجیم خوشتره او هم مسلمانای دچیت امریکا دچیت بریتانیا دچیت فرانسا دچیت فلان ولات فلان ولات رازینی لگل دایچی باوچی برای خزمو کسوکاری ملتکی خوی خدمتی ولاتکی خوی بکان نا لگل کافر پالی داوتو اسراحتو جا هر چی پیپ کن لیق قبول یتی مشکلی نیه لخدمتی کافر ده بس پاری دست کرد یا راب واردنی دست کرد او پیغمبری خواهد صلی الله علیه و سلم کی فرمودی امر رو بچای خومن دبینه او همو رویش نی مسلمان دروات انسانی نامردی واهب وش نکی خوی لپیام چی تر مار کرد و بس بوی بگینه تشویه بوی بگین تا اروپا انسانی بی دینی واهب و ديانة كي خوي قوري وخوي كردوتا الدين يجيتر بوچون كأو دينة لوي قبوله بس مسلمان قبولنيا تا أو درجة جوري دوامي التحاق كردن بمشركين اوه يكتو بقلبو بعقيدة هل لولاتي مسلمان انا بلا معجبو سرسامي بديني مشركة كانوا بأخلاق وعادات اوان لسليماني دجيت بلام سيري كي قدم لمسلماني كي شار سليماني ناكت پیاو خوی وکوش نگله کردو برو کردنو میکیاج کردنو گوارلا جوه کردنو بازنلا دست کردنو ملوان کلمل کردنو کومالش دیواده که کی تو پیاوی تو کی تو مسلمانیت تو لکسیگ دا چی که جولکه گاورا لنا مسلمان داده جی بلام عقیده و اخلاقی اوانی گرتوا یا لسر فکر و مذهبی اوان دروا وحتى يعبد فئام من امة الاوثان فرمي قيامتنا يتاوك زورك لا أمتي من خلقانك أوثان واتا كل ما عبد من دون الله غير إخوة دا برسن أمرو ديبينين مسلمان ونواجد كاودية مزقوتي شو غير إخوة دا برستت كوتي يا الله دجلي يا فلان هاوار كوتي بناي إخوة دجلي بناي فلانك أسهاوار بيرجناك توتولا نواجد كده دلي إياك نعبد وإياك نستعين إخوة بس تو دا برست مداوية يارمتي بس لتو دا كم أو نازان يعني هرك سلامي دا كاك احمد شي خاور اي باش تو درود كل لقى الخو درود كل لقى الخوا اني ود ندود واياك نستعين بس داوي يا رمتي لا تو ذكين نادى شي داوي اللي ذكى من علي بداتي لا بلا مصيبه درس قاريك بويا شلون في غمر يكوا فرمي عليه الصلاه والسلام اوهات وتجي خلكانك لامتي او دا غير اخوا دا فرستت اما جرد ابو اوكسا نفامانك بابا خلق مسلمانه باسي شرك مكان في غمره كمان باسي كدو عليه الصلاه والسلام خلكانك دي ظاهر مسلمان وبلام غير إخوة لبرستي فقريت يا أخي في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي وإنه سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يدعي أنه نبي وأنا خاتم الأنبياء لا نبي بعدي فرمي سي كذب دروزن ادعاء في عمر آتي ذاك هل سردمي أو مسلمي كذاب وأسود عن سيو ادعاء ذاك أيش في عمره لو أنا أمر بلين كوا ونما وبلي ما كنالي آسمانيان هيا قادياني كان كغلام ميرزا أحمد القادياني كلا باكستان لا هندوستان اللي شو سري هالدا ادعاء ودك كبي غمرة خلكاني كيزور معجبة بيو كنالي آسماني هيا وبزمان كان دعوة ذكى كخلق إيمان بو بين بي غمر إخوان بي غمر إخوان دفرمين هيش بي غمر إجل دواي مني آخر فقري حديثة كمان دفرمي كي بي غمر إخوان عليه الصلاة والسلام دواي أوهمو كومالك خفتو مشكلة كتفرقة دا كيو يتناو أمت ككشتار دا كيو يتناو يان لا ناچد بيشواي قمراكار دروز دبنو خلق قمرا دا كان كسانك التحاق دا كان بمشركين كسانك غير إخوة دا پرستن كسانك دروزن پيدا دا من ادعاي في غنبلاتي دا كان لقل أوهمو تحداو في تنجدا فرمي لا تزال طائفة من أمة الظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى بردوان بلام لقل أوهم فتنة ومشاكل أجدا بردوان طائفيك لمسلمان دمينات لأمتي من دمينة ظاهرين على الحق لسر أوحق دمين نوك مني لسربون في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام صحابة ما أنا عليه وأصحابي كومالك هر دمينين لسر أوحق بيت كفي غنبر وصحابي لسربون عليه الصلاة والسلام لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلا ناو أوهم الججاوي في تنيدا أمكو ملت شون دمينن خواي قور خوي وعدي داوا في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام دفرمي لا يضرهم من خذلهم كساني كي ترسنوك كدرزانا أو كومالا لسر حقا دعوه بان قوازيا بو حقا بلام لبر ترسنوكي ناتوان اندفاعيا لبكم دفاعنا كردني ترسنوك كان زرر بما ناقينت ياخذ لبر حسادته دون خوشي ديسان دفاع لأهل حقناك كسيك دفاع لدين إخوادك وبانقوازي بو ديني توحيد سندك كساني كترهن درزانا راستا بلام حسادت كشتويتي حقد غل وغش لدليدا كشتويتي في خوشني بو أو بي بو من نبم متخاذلة لجياتي أو السريخة لجياتي أو الدفاعي لبكا وكلمي خير بله نقل بشتوى خنجري كفية وليدتات درس داني لس الحق هولي رخاني ددا تمناي او دكات بشيتو برميت خمي اويني اخر زرى بو دينك زرى بو دعوك زرى مشكلاني بس نفسك او توزي اسراحتك او بلاي بحسابي او لبيرشاوي نمينت بلام هرچن دواش بكن زرري نية لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم اي اوانيك مخالفة لعقيدان لمنهج دين مخالف جاء كافر بيت جاء مشرك بيت جاء مبتدع بيت هرچي بيت اوش زرر نادا بو مجدب بو او كساني كدس بو دينه و دقرن في اغمر صحابه رسول الله عليه الصلاه والله سردك والله بلاود بيتوا ولو كره الكافرون ولو كره المشركون كافر بينا خوش بيت مشرك بينا خوش بيت منافق بينا خوش بيت متخاذل حسودي لي بيت مخالف دجاتي بكات ديني خواي وسردك بلام شرنيه منو توبه چاي خو من امره بيبيني وشرنيه همو الى سردستي منو توبه برا كيش اما بيغمبران رويشتن عليه الصلاه والسلام ايبا منو توج لبينا خو بروين بلام كمنو توج بروين مجدبه بو اهلي حق او حقها هل سردك بشوي راي چاوي كساني چي ناحز وليغيظ بهم الكفار كافر دبي دليب تقير لخفتا الا او دين سردك بيت خواي جورا بخاتينا وجوانا كانت صفات برزة كانت داوات لكن يا رب العالمين لو طائفة بن كلسر حق خواهي جان لو كومل بن كلسر أو حقنا كتودة تبه يا رب العالمين بخاتينا وجوانا كانت صفات برزة كانت لو كسان بن كخوت ليان رازي لو كسان بن كنيتين تنهار زامن دي تويا كما بستيان خزمت كردني مسلمانان وديني جي حق بخبت دقيرين خواهي پروردگار هداية من دي بو أو دين حقه خواهي جان ايما بدين وسرخيت ودينش بايما وسرخيت يا رب العالمين خواهي پرودگار كسانا كنا حزي او دينا خواهي پرودگار لناوي ان بريد اگر اهلي هداية دنين سرشور وزليل يانك يا اكرم الاكرمين خواهي پرودگار بخاتينا وجوانا كانوا صفات برزكان الليل دا بارينوا او كساني داوي دعاء خير يان لك دوين يا ربي خواهي حاجت يان بوجيب جيكي شفاين خوش يان بدي لمردو يان خوش بي اخيري ايما شو همو لايك خيركي بختوري وآسودي بقرين توبولات كمان دواد لكن يا رب العالمين أو ناحزو تيلورستاني كذا يانويت أو ولاتة أو ملاتة مسلمانة أو ملة مسلمانة توشي نارحتي وأزيد كان خواي بروتقار بخويانا ومشغول يانكي خواي بروتقار شريان لسر إيم الذي يا أكرم الأكرمين خواي جاند بارينا أو بيشوا قمرا كراني كملة قمرا ذكا خواي بروتقار سكر رسواب لنا وملة داو خلطيان بينا خلطي والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وأقم الصلاة. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.